الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاره، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. أظن بقي عندنا بقية من الأول، ومن خرج على فيه ورقة أنا وضعتها وصعدها ونوقفنا عند ومن خرج ها؟ ما في مشكلة، لكن بقي بجزء صغير قبل هذه، وهو ما يتعلق ب ومن خرج على إمام ها؟ طيب. المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذا الموضع في قضية الخروج على أئمة المسلمين، وفهم منه أن إمام المسلمين إذا تولى فلا يجوز الخروج عليه إطلاقا، فلا يجوز الخروج عليه بالسلاح، ولا يجوز كذلك الخروج عليه بعدم السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه بتأليب العامة عليه، ولا يجوز الخروج عليه بتحقيره أو استنقاصه أو ذكر مثالبه ومناقصه وعيوبه، فإن هذا لا يجوز للإنسان عليه. وذلك لأن السلطان هو ظل الله في الأرض، ومن أهان السلطان فإنه يجعل منزلته في نفوس الناس ليس لها مكانا، فلا يجد السلطان احتراما ولا تقديرا ولا توقيرا ولا تعظيما ولا إجلالا، ثم يؤدي إلى عدم السمع والطاعة له في أمر يأمره. وجعل الخروج علامة على من؟ على أن الإنسان أخذ بمنهج الخوارج. وفي قوله رحمه الله: فقد شق عصا المسلمين، مما يدل على أن أهل الإسلام لهم قوة ومكانة، ويجب أن لا تشق تلك العصا، ويدل على أن هؤلاء أضعف المسلمين، بدلا من أن يكونوا يدا واحدة فإن هؤلاء فرقوه، والله ذم التفرق بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي قول المؤلف خالف الآثار، فإن الآثار التي وردت في الكتاب والسنة جاءت بالسمع والطاعة، وجاءت بالتوقير والاحترام، وجاءت بلزوم إمام المسلمين. وعندنا حديث حذيفة لما قال النبي له أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا الذي خرج ليس على الإسلام، يعني ليس على منهاج الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال ومات ميتة جاهلية يدلنا على أن قد ذكرنا سابقا أن الجاهلية كل ما خالف الإسلام يسمى جاهلية، سواء كانت تلك المخالفة مخالفة كلية أو مخالفة جزئية. فالمخالفة الكلية عبادة الأصنام، الطواف بالقبور، الذبح لغير الله، هذه جاهلية. ومخالفة جزئية جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يلزم من ذلك خروجه من الإسلام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعوهن، ذكر الطعن في الأنساب والنياحة وجعلها علامة على أن هذا الإنسان بقي فيه بقايا من أمر الجاهلية. ونفهم من كأن من أتى بمذهب الخوارج بجميع أصوله فنقول هذا صار على من؟ على مذهب الخوارج، وميتته جاهلية على القول بتكفير. ومن أخذ ببعض من جزئيات مذهب الخوارج فنقول إنه على إيش؟ على جاهلية، ولكنها لا تخرجه من الإسلام. قد بينا أن أصحاب الجاهلية وأن الخوارج من منهجهم استحلال دماء المسلمين، ومن منهجهم تكفير أهل الإيمان بسبب المعاصي والكبائر، ومن منهجهم الخروج على ولاة الأمر بالسلاح وبغيره. وهذا يدل على أنهم لهم أصول وقواعد يمشون عليها، ويدل على أنهم على ضلال إذ استباحوا دماء المسلمين فكانوا بذلك على جاهلية. لما قال المؤلف رحمه الله ولا يحل قتال السلطان، قتال السلطان مقصودا به أن يخرج عليه بالسلاح، وهذا إذا كان السلطان من أئمة المسلمين. ويجب أن نعلم قاعدة أن الخروج على ولاة الأمر بالسلاح مفاسده كبيرة جدا، مثل ما يوجد ما يسمى بالانقلابات وما يسمى بالمظاهرات التي ليست سلمية. يعني تجد بعض الدول تستعمل مظاهرات، طيب ما منهجهم في ذلك؟ تجد أنهم ينطلقون إلى أي شيء؟ إلى القتال، إلى التفجير، إلى إحراق المحلات، إلى إحراق السيارات، إلى المجابهة أي باليد أو يسمى بالسلاح الأبيض وغيره. كل هذا نسميه نوع من قتال السلطان، وقد يكون القتال لذات السلطان وقد يكون القتال لجند السلطان، وكله مؤداه واحد، فإن هذا يسمى خروج على السلطان. ذكر المؤلف لا يحل قتاله ولا الخروج عليه، والمقصود بقضية الخروج بمعنى ألا أعتقد أن في رقبتي بيعة له بالسمع والطاعة، وإنما أصبح حرا أفعل ما شئت دون أن أتقيد بنظامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليكم بالسمع والطاعة، وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وفي أثرة علينا، حتى ولو كان فيه نوع من الأثرة، فإن معنى الأثرة أن يعطى الناس ولا نعطى، أن يقسم الأموال للناس ولا نعطى، أن تؤخذ الأراضي فتعطى أقواما ولا نعطى شيئا، ومع ذلك يجب علينا السمع والطاعة، ليس لنا الخروج. وذكر المؤلف قال وإن جاروا، كأن الآن هنا مسألة ولي الأمر قد يقسم المال بين الناس بالعدل، وقد يقسمه بمحض الاجتهاد ولكنه قد لا يصيب، واضح؟ وقد يقسم المال بين الناس ثالثا ظلما وجورا، فلا يعطي أقواما ولا يلتفت إليهم، وإنما يعطي أقرب الناس إليه، أو ربما يعطي فئة دون فئة. هذا نوع من الظلم والجور. فكل هذه الأحوال الثلاث يجب علينا السمع والطاعة له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، أرى شيئا أكرهه يرقى أقوام في الوظائف ولا أرقى، يعطى أقوام منح ولا أعطى. وتجد الإنسان غالبا ما ينقم الناس على السلطان عندما يكون ذلك الأمر متعلقا بحظوظهم الذاتية أو ما نسميه بأموالهم وأعطياتهم. وقليل من الناس من يغار لأجل الدين، وإن كان ينبغي المسلم أن يكون عنده الغيرة لدين الله عز وجل، ولكن ومع ذلك حتى ولو كانت الغيرة دنيوية أو غيرة من أجل الدين فلا يجوز لنا عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما لم تروا كفرا بواحا، يعني كفرا إيش؟ ظاهرا واضحا عندكم فيه من الله برهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يصلون ويظهرون هذه الشعيرة وهي ظاهرة في أوساط الناس، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نتعرض لهم بشيء. مفاسد الخروج شر عظيم، فإن الخروج على ولاة الأمر من مفاسده إراقة الدماء، ومن مفاسده كذلك عدم استتباب الأمن، ومن مفاسده ثلاثا وجود الفوضى في الأمة والمسلمين. ولهذا إذا اهتز قضية السلطان عند الناس أصبح كل إنسان يعبث بما شاء، فتجد يسطى على المحلات وتؤخذ الأسواق وينطلق إلى الأعراض ويؤذى الناس بسبب ذلك. هذه كلها نعتبرها مصائب عندما يخرج الناس على ولاة الأمر. طيب ما الواجب على الناس؟ الواجب الصبر. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن كان في قلبك غضاضة على ولي الأمر فيجب عليك الصبر. ولهذا ضربت لكم بهذا المثال وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس من طبيعتهم أنهم لا يحبون أن يولى عليهم من ليس منهم، يعني من لا يكون منهم ما يحبون أن يتولى عليهم أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين أن الواجب علينا الصبر، وذكر كونه عبدا وحبشيا وجاء كأن رأسه زبيبة، ومع ذلك يجب علينا السمع والطاعة له ولا نجوز منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بينها لما ولى أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان أسامة أسمى وصغير ومولى رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان قد اعتق، ومع ذلك ولاه النبي على أبي بكر وعمر وعلى قريش، وجعله أميرا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وسمع من الصحابة كلاما فقال النبي: إن تقدحوا في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل، والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة أن يتولى عليه ولو كان خالد سمعته من صغر السن واللون وغيره. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا وإن كان، ثم قول للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سل الأنصار، وسبحان الله تعتبر تلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستجدون أثرة من بعدي. ما المقصود بالأثرة؟ الناس يقسم لهم أراضي ولا تقسم، الناس تقسم لهم من الغنائم ولا تعطون، الناس يعطون من المناصب وأنتم ما تعطون، ستجدون أثرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأنصار بأنهم سيجدون أثرا، ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحق، كأنه ستجدون المكافأة والأجر والمنزلة والرفعة والثواب عند الله يوم القيامة خير لكم من أن نحن نحزن عندما لا نرقى في وظيفة، ونحزن حين لا نعين، ونحزن حين لا نجد مالا ولا دينارا ولا درهما، يجد الإنسان في قلبه نوع من الأمر. طيب والنتيجة؟ لا بد للمسلم أن يصبر، وهذا إذا كان النبي قاله للأنصار، والأنصار من أحب الناس لرسول الله، وقد قال لهم في بعد حنين اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال ولو خيرت لكنت امرأ من الأنصار، وقال الناس شعار والأنصار جفار، أعظم ما يفيدك من البرد ما يكون داخل جسدك، أما الخارج ما يفيد. وجعل النبي الأنصار جفارا يعني داخلا، مما يدل على عظم منزلته، ومع ذلك قال اصبروا حتى تلقوني على الحق، لا تخرجوا على ولي الأمر وإن لم تعطوا شيئا من ذلك المال. ويجد أن الإنسان من نفسه يحتاج أن يتذكر دائما بحياة الأنصار وأن يسلي نفسه بذلك. والنبي وعد أبا ذر ووعد الأنصار بقضية الصبر، ووعد الأمة كلها بالصبر، ثم قال وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. يجب أن نعلم أن السلطان لا يجوز قتاله، وذلك لأن القتال يترتب عليه مفاسد وقد ذكرناها. ولم نجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال النبي شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجور قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم، أي ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة لا يجوز لكم قتالهم أبدا ولا التعرض إليهم. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني أنهم إن أحسنوا فالأجر لكم وإياهم، وإن وجد الإساءة منهم فإنهم عليهم الإثم وأنتم لا تأثمون. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هرقل فإن عليك إثم الأريسيين، كأنه غالبا القيادات إذا صلحت أصيبت الأمة بصلاح كبير، وكان الصلاح الذي وجد يرجع أجره لولي الأمر لأنه هو الذي أنشأ الصلاح وأعان الناس على الصلاح وتعاون، وعلى العكس فإنه يصاب من الإثم بمقدار من ضل. ولهذا جاء أننا ليس لنا أن نقاتل السلطان إطلاقا بشيء منه. طيب هنا الآن يعطينا، هل معنى أن السلطان نصبر ولا نأمره بالمعروف؟ لا، ولا ننهاه عن المنكر؟ لا، ولا نسقي له النصيحة؟ لا، ولا ننطلق للدعوة إلى الله معه؟ لا، بل إن السلطان بشر كسائر الناس يحتاج إلى النصيحة وإلى الدعوة وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر وإلى تبيين الحق له. ومن توفيق الله تعالى للسلطان أن يكون له من الوزراء من يعين له على طاعة الله عز وجل. ومن هنا جاءت الأحاديث بالأمر بالنصيحة لولاة الأمر، قد ذكرنا شيئا من ذلك عندما تكلمنا في حقوق ولاة الأمر، قلنا من حقهم المحبة، من حقهم الدعاء، من حقهم النصيحة، من حقهم السمع، من حقهم الطاعة، من حقهم الامتثال لأوامرهم، ولكن قيدت إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله: وليس من السنة قتال السلطان. إذن ليس لأحد أن يخرج على السلطان ثم يقول أنا أريد أن أنكر المنكر عليه، بل جميع الآيات وردت في الأمر بطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من اللطائف لما قال المؤلف: فإن فيه فساد الدنيا والدين. فساد الدنيا معلوم، فإذا قتل السلطان اختل الأمن، حدث فوضى في الأمة، سقطت هيبة السلطان وقوته، تجد الدول ضعيفة، سبب ضعفها السلطان ليس فيها قوي. الآن نشاهد بعض الدول اختلال الأمن، كثرة السرقات، كثرة القتل، الاعتداء على المحارم وغيره، سبب ضعف السلطان. فلو كان السلطان قويا لما وجد. هذا نوع من فساد الدنيا. وتجد أن الإنسان لا يأمن على بيته ولا على سيارته ولا على أهله ولا على غير ذلك، ونعوذ بالله أن يختل عندنا هذا الأمر. لكن فساد الدين، فإن الناس إذا قاتلوا السلطان جرأ الناس على المعاصي والفسق، فأصبح الناس فسد دينهم فسرقوا، فسد دينهم فزنوا، فسد دينهم فقتلوا، فسد دينهم فلم يحرصوا على صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا غيرها، لأن ليس هنالك شيء من الوازع يكون سببا لأي شيء لضبط أموره. طيب، والواجب على الناس أن يحرصوا على ألا يخرجوا على السلطان إطلاقا، وإنما يجب عليهم السمع والطاعة. اللي بعده وشو؟ إلين وصلنا الأخير في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: قال ويحل قتال الخوارج. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. الأول هو الأصل والثاني يقتل. طيب، عندنا الآن من خرج على السلطان فإنه يجب أن يقاتل، والخارجون على السلطان إما أن يكونوا خوارج مقاتلون للسلطان، وإما أن يكونوا بغاة. فالخوارج بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا قتال، وأنهم خير القتل، شر القتلى هم، وخير القتلى من قتلوهم. ولهذا الخوارج قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوه، وقتلوا علي بن أبي طالب ومن معه، وكانوا سببا في قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاءت الآية: وإن طائفتان. هذا الخوارج ليست الآية فيهم، وإنما الآية فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وذمهم وحذر الأمة منهم، وأمر ألا ننخدع بما عندهم من ظاهر التعبد وظاهر الصلاح. النبي أخبرنا: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، محذرا النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأمر المسلمين بقتالهم، وخاصة إذا جاءنا ونحن أمرنا جميع، يعني لنا إمام واحد ويريد أن يشق، فإن نقاتل النصر. قد يقول بعض الأحبة: طيب السلطان يمكن يشرب خمر، السلطان ما يصلي في المسجد، يصلي في بيته، السلطان يسمع محرمات. نقول: ومع ذلك نقاتل. ولهذا أمرنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر، وأمرنا كذلك بأن نعمل بأي شيء بما يكون سببا لالتئام أو لالتفاف الأمة واجتماعها، لا أن نتفرق ثم ينقسم الأمة إلى شيعا وفرقا ليسوا على حق كل يدعي ذلك. ولهذا قال المؤلف: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين. نفهم منه أن الأصل إذا علمنا نابتة الخوارج الواجب أولا مناصرة، ثم عرض النصوص الكتاب والسنة، ثم عقد المناظرات معهم بأن يقوم بها العلماء ليدلوهم على الحق. طيب ما قبلوا؟ فإن كان معتقدهم لذاتهم فيصبح نكف، لكن يجب أن يكون عندنا، يوضع لهم دروس ويوضع لهم كلمات ويلتقون بالعلماء ويحصل لهم تغيير لهذا الفكر المنحرف. طيب لم يقبلوا ثم كونوا جماعة وخرجوا على الناس فأخذوا يعتدون على البيوت ويعتدون على أرصدة الناس ويعتدون على من كان تبعا للسلطان من جند مثلا ومن موظفين ومن كذلك من يعملون في إطاعات هذا الجهاز الدولة وغيرها، تعرضوهم أو تعرضوا لأهليهم، فيجب علينا قتال. طيب هو يصلي يقول لا نخدع بصلاته ولا إطلاقا، يجب قتال، وإن صلى وإن صام وإن زكى، وليس له إطلاقا أن يمتنع الإنسان من قتال، خاصة إذا فارقوا الآن بعد أن نقاتلهم حدث القتال ثم كان هؤلاء فرا، فنقول هنا لا يجهز على جريح. وكأن المؤلف يرى أن الخوارج ليسوا بكفار، فلو كان منهم من فر وذهب إلى بيته خلاص لا نتعرض، فجريحهم لا إيش، فمفارقهم لا نطلبه إطلاقا ونتركه ما دام أنه ترك قتال أهل الإيمان ولم يعد إلى فكره، خلاص انتهى، لأنه ما دام قد تاب فإن الله يتوب على من تاب. ثم إذا وجد منهم جرحى فلا نتعرض لهم شيء، يعني بمعنى لا نقتلهم بل نداويهم ونتركهم، ولا يأخذوا فيئهم. ما المقصود بالفيء؟ ما معهم من الأموال. قد يكون هؤلاء الخوارج خرجوا معهم إبل، معهم غنم، معهم عتاد، لكن السلاح لا بد أن يؤخذ منهم لئلا يعودوا به مرة أخرى فيقتلوا أهل الإيمان. ثم ذكر: ولا يقتل أسيرهم، فإن من أسر فإن لا نتعرض. طيب من أسر ننظر إلى فكره وعقله، فإن تغير أخرجناه، وإن بقي على ضلاله وكان ينتظر أن يخرج مرة أخرى لقتال أهل الإيمان فلا مانع من أسره وسجنه حتى إيش يصلح الله من حاله. كذلك قال: ولا يتبع مدبرهم. لما لحقناهم فروا، فما نقول نطاردهم إلى أن نجده، انتهى وخلاص، لأنهم ما دام كفوا شرهم عن أهل الإسلام فإن نحن نكف أسلحتنا عنهم. ويفهم أنها من كلام المؤلف أن الخوارج ليسوا بكفار، ولهذا دل على أنه لا يحل غنائمهم أخذ أموالهم على أنها فيء، ولا أسراؤهم نقسمهم على أنهم أرقاء، لأن الأصل أنهم مسلمون والمسلمون لا يجوز أن يسترق. وكأنه أعطى الخوارج حكمهم حكم البغاة قد ذكرنا الذين يخرجون على السلطان قسمين يخرجون بالسلاح، خوارج وبغاة. الخوارج هو الذي وقع الخلاف بين العلماء في كفرهم وغيره، وكأن شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه لأنه قال يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. أما البغاة فبالاتفاق أنهم لا ليسوا بكفار، والله قد ذكر في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا. خلص، يعني خلص نحن وإياهم مؤمنون ولو قاتلوا ولو قاتلوا. والبغاة هم الذين يخرجون على السلطان بتأويل، قد يخرجون لأمر دنيوي، قد يخرجون يريدون شيئا من المنصب، لكن ما يستحل دماء المسلمين أصلا، وإنما خرج على السلطان لأنه السلطان. فهؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا تسبى أموالهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. ولهذا لما انتهت وقعة الجمل قال بعض من كان مع علي وكان فيهم شيء من مذهب الخوارج، قالوا له ألا تقسم لنا الغنائم؟ الجيش فيه أسرى وفيه أموال. قال عجبا لكم، من يرجع إلى رحله لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة غنيمة أو سبيا؟ مما يدل على أنهم لم يذهب إلى أنهم كفار، وإنما أعطاهم أحكام المسلمين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بدأت نابكة الخوارج ماذا حدث؟ بدأوا بالمناظرة، ورجع منهم 12,000 لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه. بقي بقية لم يقبلوا، قاتلهم علي بن أبي طالب حتى كسر شوكته. وحين تقرأ وتعرف يعني تنظر إلى الخوارج وتاريخهم وما حدث تجد عجب، عباد عندهم من الصلاح والإيمان والتقوى يعظون فيهزون القلوب والجبال والأرض بمواعظهم، وتذرف عيونهم بالدمع عند المواعظ، وعندهم من قيام الليل وجلد العبادة والعمل الصالح ما لا يكون عند الكثير، لكنه على غير منهاج النبوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله. ولهذا هؤلاء الخوارج تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه وشقوا بطن وليدته وكانت حاملا. قد ذكرهم أنه كان من أصحاب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه ومناقبه، ولكنهم لم يعبأوا بأحد، مما يدل على أن هؤلاء وقعوا في أمور خطيرة جدا. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يقاتلوا الخوارج إذا ظهر شرهم. طيب يصلون ويصومون ما نعبأ بصلاتهم، خاصة إذا صار فيه إخلال لأمن أو تعرض أو تحرك يسميه يدوي أو بسلاح أو غيره، لا مانع من قتالهم واستئصال شرهم. الموضوع اللي بعده شو؟ نأخذ اللفظة الأولى، لا طاعة لبشر، اقرأها بس. الله عليك. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل من كان من أهل الإسلام، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير. ذكر هنا قاعدة كلية وهي متعلقة بولاة الأمر، بل نقول هذه القاعدة تتعلق بكل من كان له ولاية، والدي له ولاية ولا لا؟ نعم، مسؤولي في العمل له ولاية، ويدخل فيه العامل الذي في بيتي أنا وليه، صح؟ وأنا مسؤول، وتدخل بها الولايات سواء كانت الولاية العامة أو ما يتبعها، ولاية الجهاد، ولاية جمع الصدقات، ولاية كذلك إقامة الصلوات وغيرها من جمع وجمعات، وكذلك أعياد وغيرها، أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. كأن عندنا قاعدة، هناك بشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هل يدخل من هذه؟ لأنه جاءت طاعته مطلقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عنده، فحين يأمرنا بصلاة أو بزكاة أو بصيام، الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وأما سائر الذين لهم ولايات فإنه ليس لهم طاعة إلا في المعروف، أما إذا جاءت المعاصي فليس لهم حق. طيب، من لهم ولايات؟ ماذا نطيعهم فيه؟ إذا أمرني بواجب وجب علي، إذا أمرني بمستحب أعمل به، إذا أمرني بمباح أسمع له وأطيع، لكن إذا أمرني بمعصية فلا أعمل. طيب، لو أمرني أن آكل بشمالي أقول لا طاعة. وهنا يعطينا أن هذه قاعدة كلية في مسألة الطاعة، ويجب علينا أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعة لولاة الأمر كلهم، من يطع الأمير فقد أطاعني، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر موجود في أمير، وفي الحج أمير، وفي الجهاد أمير، وفي جمع الزكاة أمير، يعني مسؤول هنا، ثم في البيت أمير، والزوجة مسؤولها الزوج، لكن إذا جاءت المعاصي فلا طاعة لأحد كائن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية فغضب منهم أمير، فقال لأتباعه اجمعوا لي حطب، فلما جمعوا الحطب قال أضرموا النار، فلما أضرموا النار قال لهم: أليس الرسول أمركم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوا. قال بعض الصحابة: يجب السلم. وبعض الصحابة قالوا: والله ما نطيعه، والله ما أسلمنا إلا خوف من النار، كيف نطيعه نفسه؟ ما نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها. ماذا يدل عليه؟ على أنهم لن يخرجوا من النار لأنهم وقعوا في المعصية. طيب، والنتيجة لا يجوز لنا طاعة أحد كائن من كان في معصية الله عز وجل. وجاءت الآية: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا. وتأتي المسألة هنا في مسألة الطاعات، لما في قصة جريج العابد كان يصلي وأمه تناديه، فجلس مترددا: ربي وإلا أمي، أكمل صلاة التي ربي أو لأمي؟ الواجب عليها أن يسمع لأمه، والسبب لأن طاعة الأم واجبة، وهنا عبادة وهي نافلة ليست بواجبة، لكن لو نادت أمك في صلاة الفريضة ما أقول أمي وصلاتي، هذا واجب أن أمتثل وأديه. فلما دعت عليه أجاب الله دعاءه، مما يدل على أنه إذا جاء الفرض فلا يقدم طاعة من له طاعة، يعني بمعنى لو أمرني ولي الأمر بترك صلاة الجمعة والجماعة وبترك الصيام ما في طاعة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، بل يجب علي أن تكون الطاعة في المعروف له، في أمر مباح، في أمر يعني يراه ما في مشكلة، لكن إذا جاءت المعصية فلا سمع ولا طاعة لأحد أيا كان في ولايته عظمى أو أقل من ذلك. وين؟ في نفس اللفظة. يظهر أن تبع الكلام الأول، لأنه كأنه قيده، واعلم أنه لا طاعة لبشر ممن كان من أهل الإسلام، أما الكافر فلا طاعة لبشر. تجوز للأول وممكن تجوز، إذا جئنا بالعبارة دي ما في مشكلة، يعني إذا جئنا أنها تقييد لولي الأمر فلا بد أن يكون من أهل الإسلام. ولي الأمر كافر ما للسمع ولا صح وإلا. وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين، واضح؟ هو الأصل. وإذا حمل على أنها جملة استئنافية يقال ومن كان من أهل الإسلام فلا يشهد، بدل واو ولا يشهد سي فلا، ما في مشكلة كلها جائزة، فلا نشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، يعني ما تدري الله قبله أم لا، هل هو مخلص في عمله أم لا، يعني هل هو مراء أو ليس بمراء، هذا أمره إلى الله عز وجل. السلام عليكم. هذا الرسالة على أثر الشبكة، عبد العزيز من السعودية يقول: شيخنا الكريم، هل آيات أحاديث السمع والطاعة تشمل المسؤول عني في عملي؟ يعني هل يعتبر بمثابة ولي الأمر لي؟ قاعدة هنا أسألكم، طاعة مطلقة لولي الأمر الأعظم، لكن أنا لو جلست معكم سألتكم هل في أحد منكم جلس مع الملك ولو وصلت أوامر الملك؟ صح وإلا؟ ولي الأعظم، لكن نوابه يقولون مقامه. يعني مثلا أنا موظف والدوام 7:30 إلى 8، وولي الأمر مسؤولي وقع عليه مكراي أو إنك تأخر، ما تقول إيش دخل ولي الأمر ما قال لي شيء، شلون ما هو ولي الأمر يجب السمع والطاعة. مثل الآن أنظمة المرور الآن موجودة، هذا جزء من حقوق ولي الأمر. ولهذا تجد الآن لما جاء نظام ساهر الآن موجود، رسائل الجوال انتبه، الكاميرا ترى موجودة في إشارة كذا، في شارع كذا، في محل كذا، رسائل وصلت الناس كلها، يعني خذ راحك بالسرعة، لكن عند هذه انتبه له علشان ما يصير ساهر ولا هذا غلط. ما جعلت هذه إلا لمصلحة الخلق، وربما يكون فيها خير كبير جدا للناس، لكن الناس في أول الأمر لا ينظرون إلى مصلحتها وإنما ينظرون لذواتها. نعم. كلها لا، حتى هذه ولا ما في مشكلة، حتى ولو حكمنا بكفرهم لا مانع من مناظرتهم ومناصحتهم قبل قتاله، لأن القتال سيؤدي إلى قتل عدد كبير من جند الإسلام، فكوني أناظره وأخفف شره هذا جيد، أحسن لي من أن قاتل مباشرة. لا بد يعرف ما هي، يعني كمثال بسيط، أمرك بألا تصلي أبدا، طيب وش المفسد؟ قال يمكن يفصل لي، الحمد لله تركه ودور لك مكان آخر، ما أنت موجود. المقصود أن الإنسان لا يوقع نفسه في شيء يقول ما أنا اللي أخفي نفسي ولا شيء، يقول لا. لكن كمثال بسيط، الذين يقفون في الحراسات على وجه العموم تجدون دوائر حكومية عليها جند ويجي وقت صلاة الجمعة ما يصلون. أنت الآن خفيرا هل أكون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأترك الخبارة وراح أصلي؟ يعني الآن نقول صليها ظهر وأنت معذور، هذا لا بد أن نقول، ما نقول هذا أمرك بمعصية، وما قالك ترك الصلاة كلية لكن صلي في مكانك وأنت معذور، لأنه أنت في حراسة وأنت في عمل ينفع الأمة والإسلام، ما في مشكلة. وذكروا مثله كذلك وقد ذكر في كتب الفقه، واحد عنده مطعم، ما أصحاب المطاعم المطابخ يطبخون للناس غدا وعشاء يوم الجمعة، صح ولا لا؟ فهل يسكر محله ويترك اللحم يطبخ والرز يطبخ ويحترق ويطلع ويجي بعد الصلاة يا والله لا طاعة المخلوق مع صدق خالد يحترق غداك ولا ما يحترق مالي دخل فيه؟ أصحاب المخارج يعذرون لكنه يصرف بينهم ورديات، جمعة هذا يبقى وجمعة هذا إذا احتاج إليه، لكن إذا كان ما يحتاج إليه إن شاء الله يسر على النار ويطلع وقت الخطبة بعد الخطبة وقت الصلاة الصلي يرجعون غدا ما تأثر مثل إن شاء الله. شيخ صلى الله عليه وسلم من تونس أبو عبد الله يقول يا فضيلة الشيخ نحن لا نستطيع مناصحة ولي الأمر هل تجب علينا الهجرة؟ الذين ابتلوا في بعض البلدان بشيء من الظلم أو ابتلوا بعدم استطاعتهم لإظهار شعائر الإسلام فلا نقول أن الهجرة، إن تيسر لهم أن يجدوا بلدا من بلاد الإسلام ينطلقون إليها يظهر شعائر الإسلام الحمد لله، إن لم يتيسر فإن نقول لهم كما قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحمد لله يمكن الإنسان يتعبد عبادة لا يستطيع أن يعني عبادة يؤديها بحيث يظهر شعائر الإسلام وما عداها من أمور التي يتمنى أن تتحقق يكون معذورا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم 3 سنوات وهم في حال الفتنة، ولما قوي الإسلام تغير الأمر، ولما قوي الإسلام تغير الأمر، ولما قامت دولة الإسلام انتهت، مما يدل على أن أحوال المسلم تتدرج ولا يعتبر هذا إسقاط لذاتية. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يهاجر إلى بلد من بلاد الإسلام وهو قادر على ذلك الحمد لله لا مشكلة، لكن هل نقول كل أهل البلد يهاجرون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يحافظ الإنسان على دينه وعقيدته ويحرص على تعاون مع إخوانه عن البر والتقوى ويستطيع أن يستفيد. ولله الحمد الآن وجد قنوات إسلامية وجد شبكات إنترنت ودروس علمية يدخلها الإنسان ويستفيد منها. السلطان يعتذر. سبحانك اللهم وبحمدك.